بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس من هذه الدورة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. والكتاب الأول الذي بدأنا به في قراءة هذه الكتب كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين زيادة للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل، واليوم أيضا هو المجلس السادس من هذا الكتاب، هو كتاب الكامل. كنا نتكلم في الحلقة الماضية في كتاب العدد، ووصلنا فيه إلى طريقة الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل استنتاجه لعلم العدد في سور القرآن الكريم. ونبدأ اليوم بسورة الفاتحة بمشيئة الله عز وجل، الصفحة رقم 141 من الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الكامل، قال رحمه الله عز وجل: فاتحة الكتاب. قال: هي مكية. مكية أي مكية النزول. والنزول اختلاف العلماء في النزول في تعريف النزول على قولين: النزول المكاني والنزول الزماني. والأشهر والمعمول به هو النزول الزماني، أي ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. ده المقصود بالنزول الزماني، يعني ما نزل قبل الهجرة المحمدية فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هذا هو اسمه، يسمى التعريف الزماني للنزول. أما التعريف المكاني فكل ما نزل بمكة، كل ما نزل في العهد المكي فهو مكي، سواء كان في مكة أو في غير مكة. وكل ما نزل بالمدينة في العهد المدني فهو مدني، سواء كان نزل سواء كان نزل في مدينة أو غيرها. طيب، قال رحمه الله عز وجل: سورة فتحة الكتاب. فتحة الكتاب هي مكية. مكية في قول عطاء وابن عباس، وقال مجاهد والحسن هي مدنية، وقال قتادة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. وسبب نزولها بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خديجة رضي الله تعالى عنها يوما فقال لها: نعيت إلي نفسي. فقالت: لا يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتكرم الضيف، إنك لا تصل الرحم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذت بيده وأتت به إلى ورقة بن نوفل، وقد أتى عليه 130 سنة، وقرأ الكتب وتهود وتنصر في الجاهلية. وقيل: آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: يا عم، اسمع من ابن أخيك. فقال: ماذا ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يقال لي تراد يا محمد، فأنظر فلا أرى أحدا. فقال له ورقة: قال له ورقة: فقال له ورقة: إذا سمعت ذلك فقل ما تريد، أي إذا سمعت الصوت الذي ينادى عليك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: قل الحمد لله رب العالمين إلى آخر الصورة. فقال ورقة: هذا هو الناموس الذي جاء به موسى، ليتني كنت فيها جذعا فأنصرك نصرا مؤزرا. هنا يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وأخرجه قومه. هو هذا دليل منه أن سورة الفاتحة مكية. قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قول الملك: تراد يا محمد؟ فقال لخديجة: سمعت قوله. قالت: لا، أو سمعته أنت؟ قال: نعم. فعرت رأسها وكشفت شعرها، ثم قالت له: انظر. فنظر فلم يرى أحدا، فقالت: هو الملك. إذ لو كان شيطان، عليكم السلام وبركاته، إذ لو كان شيطانا لما فر إذا كشفت شعري. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد؟ فقال: قل الحمد لله رب العالمين. فهذا نزولها بمكة. قال: أما نزولها بالمدينة، فكان أبي بن كعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، حتى قال: يا أبي، أنزلت علي سورة ليس مثلها في التوراة ولا في الإنجيل. فقال له: يا رسول الله، وما هي؟ فقال: الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، وهي التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، هي سبع آيات في أكثر العدد. وقال الحسن البصري: ثمان آيات. وقال الحسين الجعفي: ست آيات. فمن قال ثمان لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم، لأن عند أهل البصرة ليست بآية، وعد إياك نعبد وإياك وأنعمت عليهم. ومن عد إياك نعبد يقصد عد إياك نعبد آية، ثم إياك نستعين آية، وأنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم آية، وأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ومن عدها ستا فلم يعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا إياك نعبد ولا أنعمت عليهم، اختلافها على الصحيح آيتان. إذن هو أولا أورد الأقوال في العدد، الأقوال غير المعتبرة، من قال ست ومن قال ثمان. أما الاختلاف الصحيح في الصورة أنها على قولين فقط، القول العد المكي والكوفي اللي هو اختلافها على الصحيح آيتان. يعني علماء العدد اختلفوا في سورة الفاتحة في آيتين فقط، منهم من قال أنها الجميع قالوا سبعة، لكن خلاف ورد في عد البسملة آية، ويا أنعمت عليهم غير صراط الذين أنعمت عليهم آية. فبسم الله الرحمن الرحيم عدها المكي والكوفي. أما العد المدني سواء كان المدني الأول والأخير، أو العد المكي والعد البصري والعد الشامي، العدد المدني والعد الشامي والعد البصري، لم يعدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية، وعدها المكي والكوفي. وأنعمت عليهم أسقطها المكي والكوفي. إذن قلنا الاختلاف الأوراد الأقوال الغير معتبرة لا نعتبر بها، أما الأقوال المعتبرة اللي هي اختلاف في موضعين فقط، بسم الله الرحمن الرحيم وصراط الذين أنعمت عليهم. فبسم الله الرحمن الرحيم عدها المكي والكوفي وغيرهم لم يعدوها، وصراط الذين أنعمت عليهم لم يعدوها أو أسقطها المكي والكوفي، والباقون الذين لم يعدوا بسم الله الرحمن الرحيم أعدوها آية. هذا هو الخلاف في سورة الفاتحة من ناحية العدد. أما سورة البقرة قال رحمه الله عز وجل: هي مدنية إلا ست آيات منفردات منها، وإلهكم إله واحد. نزلت عليه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه إلى آخر الثلاث، عن ربه أي وصف الله عز وجل مثل قل هو الله أحد، هكذا إلى آخر الثلاث. الرابعة نصف آية قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، نزلت في قصة الحمص بمكة. يعني هو الآن نقول أن سورة البقرة سورة مدنية، واختلفوا في 6 آيات منها، منهم من قال أنها مكية وبدأ يسردها، ومنها قوله تعالى وإلهكم إله واحد، وقوله عز وجل وقت البيوت من أبوابها، نزلت في قصة حمص بمكة، وهم الأشداء كانوا لا يأتون عرفات ويفيضون من تحت الميزاب، وهم قريش وثقيف وعامر بن صعصعة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بستان لهذيل فزاحمه على النار ثعلبة بن غنمة، فقال من هذا؟ فقال أنا ثعلبة الأحمسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أحمسيا فأنا الأحمسي. فقال الرجل يا رسول الله استغفر الله ما علمت الحمص الآيات. وكانوا ذات وقت الحج لا يدخلون من أبواب البيوت فيقولون لأن لا ندخل من حيث أذنبنا، بل يدخلون من السطوح كطوافهم عندما كانوا يطوفون، لا يطوفون بثوابهم ويقولون يا ثياب عصينا الله فيها. هنا مثل هنا يعني نفس الإشكالية، لا يدخلون البيت من البيوت من أبوابها بعدما رجعون من الحج، ويقولون لا ندخل من باب عصينا الله فيه. وكانوا ذات وقت الحج لا يدخلون من أبواب البيوت فيقولون لأن لا ندخل من حيث أذنبنا، بل يدخلون من السطوح أو ينقبون من خلف البيت. قال الله تعالى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. قال ونصف الآخر قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. في تجارة أهل اليمن كانوا لا يتجرون ويأكلون أموال الناس فأباح لهم التجارة. وقوله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت في حجة الوداع. وقوله عز وجل آمن الرسول، نزلت بقاب قوسين. قال فعدد سورة البقرة 284 شامي، عدد سورة البقرة 284 شامي أي بالعد الشامي. تمام. فقال فعدد سورة البقرة 284 شاميا في قول شنبوذ أو في قول غير أهل الحجاز، وفي قول غيره مع أهل الحجاز 285. يبقى احنا هنا قال إن قول أهل الشام 284، والصحيح أنها 285 كما قال هنا، في قول غيره مع أهل الحجاز 285، يعني مع أهل الحجاز. يعني إحنا عندنا العدد المدني والعدد المكي المعروف بنسميه العدد الحجازي، فعندنا العدد الحجازي والعدد الشامي سواء كان دمشق أو الحمصي كلهم الخمسة يقولون أن سورة البقرة عدد الآيات فيها 285. قال وفي عدد أهل الكوفة 286، وفي قول أهل البصرة 287. يبقى احنا عندنا سورة البقرة، نكتب سورة البقرة وتفتح تفتح قوس كده، تكتب العدد الحجازي والشامي بيساوي 285 آية، والكوفي يساوي 286 آية، وعندنا العدد البصري بيساوي 200، عدد البصري 287 آية. تمام. يبقى احنا كتبنا اختلاف سورة البقرة. عندنا قلنا العدد الحجازي والشامي، ومعروف قلنا العدد الحجازي بيشمل المدن الأول المدن الأخير والمكي، يعني أهل الحجاز يعني. يبقى الحجازي والشامي 285 آية، والكوفي بيقول 286 آية، والعد البصري يقول إنها 287 آية. فقال هنا رحمه الله عز وجل: في قول أهل البصرة 287 آية. إذا ذكر أولا الخلاف بين علماء العدد، ثم قال اختلافها 13 آية، يعني وقع الخلاف بين علماء العدد في 13 آية فيها. قال: وفي المشهور 11 آية، لأن قوله عز وجل وقنا عذاب النار ولا شهيد شاذان، شاذان ليس لا يعد الخلاف فيهم غير معتبر، الخلاف فيهم غير معتبر. إذا ثم قال ألف لام ميم كوفي مجرد. يبقى أول فاتح الصور من سورة البقرة ده عد الكوفي فقط، ألف لام ميم ده آية في العد الكوفي. وقال ولهم عذاب أليم شامي مجرد، يعني شامي مجرد يعني عدد الشام فقط هو انفرد بها آية. ثم قال إنما نحن مصلحون أسقطها الشامي، يعني أسقطها الشامي يعني عد الشامي انفرد بعد قوله عز وجل ولهم عذاب أليم، ثم أسقط إنما نحن مصلحون وبقى علماء العدد عدوا إنما نحن مصلحون رأس آية، يعني يعتبر هنا في الآيتين ولهم عذاب أليم وإنما نحن مصلحون تساوى علماء العدد جميعا، لأن عندنا الشامي انفرد بعد ولهم عذاب أليم، وباقي العلماء انفردوا بقوا علماء العدد انفردوا ان عدوا انما نحن مصلحون والشامي اسقطها. ثم قال الا خائفين، وقولا معروفا عدها البصري، يعني راس الايه الا خائفين اللي هي ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، وقوله عز وجل قولا معروفا ده عدها مين؟ عدها من البصري وباقي العلماء، وباقي علماء العدد لم يعدوها. ثم قال يا أولي الألباب اللي هي الآية 197 أسقطها المكي والمدني الأول والشامي، أسقطها المكي واللي عندنا يا أولي الألباب المدني المدني الأول والعدد والمكي لم يعدوها. المكي والمدني الأول عندنا يقول الشامي خطأ، وأنا كتب إن الشامي أسقطها، لكن في الحقيقة إن الشامي عد يقول الألباب آية، يقول الألباب إلا خائفين، قال البصري. طيب ماشي، كلمة يقول الألباب هو هنا قال إن الشامي أسقطها، لكن في الحقيقة إن الشامي عدها. ثم قال من خلاق، من قوله عز وجل من خلاق في رأس المتان أسقطها المدن الأخير والمكي والشامي في قول ابن شنبوز. قول طيب من خلاق عندنا اسقطها المدني الثاني فعلا المدني الاخير، وفي راس اسقطها المدني الاخير والمكي والشامي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب احنا كلمه من خلاق اسقطها العدد المدني الثاني فقط، اما باقي العلماء عدها. قال وقنا عذاب النار أسقطها المكي في قول ابن شنبود، وقنا عذاب النار. طب وقنا عذاب النار أصلا غير مختلف فيها، وهنا قال أسقطها المكي في قول ابن شنبوز، في قول شنبوز وكذلك ولا يضار كاتب ولا شهيد عدها المكي في قول ابن شنبوز. خلاص انت اعتبر قول شنبوز ده قول شاذ، لا تعتبره في العد. ثم قال: ماذا ينفقون؟ الأول، الموضع الأول يعني، لو يسألونك ماذا ينفقون، لو بعدها كل العفو. قال عدها المكي والمدني الأول، عدها المكي نعم، عدها المكي والمدن الأول، وبقي علماء العدد لم يعدونها أي. وإما قوله لعلكم تتفكرون، عدها الكوفي والشام والمدن الأخير، عدها الكوفي والشامي والمدن الأخير، مظبوط كده. طيب، والحي القيوم عدها المدني الأول والمكي والبصري. الحي القيوم المكي المدني الأخير، عدها المدى الأول والمكي والبصري، مكي والمدى الأول والبصري، لا، هو اللي عداه المدني الثاني وليس المدى الأول. هنا كتب عداه المدني الأول، لكن في الحقيقة عداه المدني الثاني الأخير يعني. ثم قال: الحي القيوم اللي في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال عداه المدني الأول، لكن في الحقيقة هو اللي عد الحي القيوم المدني الأخير وليس المدني الأول. المدني الأخير والمكي والبصري، ما لا أعرف هل هو أخطأ في هذا الكتاب أم ماذا. قوله عز وجل: من الظلمات إلى النور، عدها المدني الأول، هذا صحيح، عدها المدني الأول فقط. ده هذه الخلافات التي وردت في سورة ايه؟ سورة البقرة. يبقى احنا ذكرنا الاختلاف في العدد في سورة البقرة، وقلنا ان البقرة عدها الحجاز والشامي 285 آية، والكوفة عدها 286 آية، والعد البصري 287 آية. وقع الخلاف في 13 آية وذكرناهم. طيب، سورة آل عمران، قال هي مدنية، قال هي مدنية. وقلنا المدني بمعنى والذي نعتبره في التعريف المدني اللي هو تعريف الزمان، اللي هو كل ما نزل في قبل الهجرة فهو مكي، سواء كان نزل في مكة أو في غيرها، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء كان نزل في المدينة أو في مكة أو في غيرها. والتعريف المكاني يبدو أننا أخطأنا فيه في أول التعريف المكاني، يبدو أننا أخطأنا في تعريفه في أول حلقة، فلينظر هناك. قال رحمه الله عز وجل: آل عمران مدنية إلا قوله مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، وهي ما الآية. ثم قال: وهي 200 آية، 200 آية اختلافها 7 آيات، يعني 200 آية، أي المقصود أن سورة آل عمران 200 آية في جميع علماء العدد، كلهم اتفقوا على أنها 200 آية. المدن الأول والمدن الأخير والمكي والكوفي والبصري والدمشقي والحمصي، كلهم اتفقوا على أن سورة آل عمران 200 آية، لم يختلفوا فيها، يعني لا، هم لم يختلفوا في العدد، لكن وقع الخلاف في بعض الآيات، لكن في المحصلة الأخيرة أن كلهم اتفقوا على أن سورة آل عمران 200 آية. قال اختلافها 7 آيات في جميع العدد، اختلفوها 7 آيات في جميع العدد، ألف لام ميم كوفي فقط، زي كما تكلمنا في سورة البقرة، إن ألف لام ميم عدها الكوفي في البقرة وعدها الكوفي في أيضا آل عمران، بقي علماء العدد لم يعدوا قوله ألف لام ميم آية. قال: والإنجيل اللي هو أنزل التوراة والإنجيل، دي لم الثاني كذلك. وترك الشامي الإنجيل الأول الثاني، كلمة الثاني يعني يا شباب، يعني كلمة الإنجيل، الكلمة الثانية في سورة آل عمران، إن كلمة الإنجيل تكررت مرتين في سورة آل عمران. قوله عز وجل: وأنزل التوراة والإنجيل، وقوله عز وجل: يعلم الحكمة والتوراة والإنجيل. فكلمة الإنجيل وكلمة ألف لام ميم الاتنين عدهم كوفي فقط، لذلك قال هنا ألف لام ميم كوفي مجرد، والإنجيل الثاني يعني الإنجيل الكلمة الثانية يعني في الصورة عد كذلك يعني إيه يعني كذلك يعني الكوفي أيضا عد انفرد بعد ألف لام ميم وانفرد بكلمة الإنجيل. قال وترك الشامي الإنجيل الأول، يعني إيه وترك الشامي الإنجيل الأول يا شباب؟ يعني الموضع الأول اللي هو وأنزل التوراة والإنجيل الشامي، العد الشامي فقط لم يعدها آية، وبقى علماء العدد عد وأنزل التوراة والإنجيل آية. قال وأنزل الفرقان، أسقطها الكوفي والحمصي، يعني الكوفي عد الإنجيل الثاني آية وأسقطها هنا وأنزل الفرقان، وبقى علماء العدد عدوها آية فتساويا. قال وعد الحمص والبصري إسرائيل اللي هي ورسولا إلى بني إسرائيل اللي هو الآية 14، عد البصري فقط هو اللي عدها ورسولا، البصري عدها آية والبصري والحمص عدوها آية، وبقى علماء العدد لم يعدوها. قال وعد حاج عد حجازي ودمشقي غير أبو جعفر مما تحبون، اللي هي إيه؟ وتنفقوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى احنا عندنا مين اللي عدها؟ الحجازي اللي هو المدني الاول والمدني الثاني والدمشقي غير ابو جعفر. غير يعني ايه غير ابو جعفر ده يا شباب؟ يعني احنا عندنا اصلا العد المدني مروي عن شيبة بن نصح وابو جعفر، فشيبة عدها آية لكن ابو جعفر لم يعدها آية، ده معنى كلامه غير ابو جعفر. يبقى عندنا العدد الحجازي والدمشقي غير ابو جعفر عدوا قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آية، وعندنا الكوفي والبصري والحمصي لم يعدوها آية. ثم قال العد الشامي وابو جعفر مقام ابراهيم، اللي هو مقام ابراهيم اللي هو عد الشام وابو جعفر، يعني ايه عد الشام وابو جعفر؟ عندنا ابو جعفر مما تحبون لم يعدها ايه، وفي مقام ابراهيم عدها ايه، وشيبة بن نصاح عد مما تحبون ولم يعد مقام ابراهيم، يعني تساوى العد المدني هنا وهنا. في الاخير الكل اتفق على ان سوره ال عمران 200 ايه بعد هذا الاختلاف، لان عندنا احيانا عالم من علماء علم من علماء العدد من العدد سواء مثلا كوفي احيانا يعد ايه ويسكت والباقي العلماء لا يعدوها، وفي مقام وفي مكان اخر لا يعد ايه وباقي العلماء يعدون ايه، وبهذه الكيفيه بتكون بيتساوى العدد مع الجميع. نعم العدد ليس فيه خلاف، العدد الوارد سواء كان هنا أو في منظمة الظهر للإمام الشاطبي أو في الفرائض الحسان كله واحد، ما فيهوش خلاف. ليه ما فيهوش خلاف؟ لأنه بينقل عن العلماء، بينقل عن العلماء العدد الأصليين، يعني هنا وفي منظمة الظهر والفرائض الحسان كله من نفس النقل، كلهم نفس النقل عن الأئمة اللي أسندوا علم العدد كما ذكرناهم في الحلقة الأولى، الحلقة الأولى من كتاب العدد اللي أسندوها في من ناحية العدد المدني ومن عدد الكوفي والبصري والشامي، وتكلمنا عن من تسند هذه علم العدد لكل مدينة. ثم قال رحمه الله عز وجل سورة النساء، سورة النساء مدنية، وهي 177 177 شامي وستة كوفي وخمس في عدد الباقين. يبقى احنا ما كتبناش بآل عمران، آل عمران تساوي 200 آية عند الجميع. طيب ونكتب عندنا سورة النساء بتساوي 177 شامي و وستة يبقى ومية ستة وسبعين، 176 كوفي، ومية 75، يبقى احنا خدنا الشامي والكوفي، باقي لنا مين؟ الحجازي والبصري اللي هو بيقول في عدد الباقيين. ماشي تمام كده. فين كتابك؟ في نسختك عدى بجعفر فقط ولا يوجد شامي، فين في أي موضع تقصد؟ أي موضع اللي هو مقام إبراهيم؟ إن كنت تقصد مقام إبراهيم فمقام إبراهيم هنا قال سقط من السياق، وانظر إن كلمة الشامي سقطت من الكتاب. ما احنا أصلا ذكرنا في أول سورة البقرة إن هناك أشياء يعني تعتبر ممكن تكون خطأ في الطابع، ذكر أشياء وقلنا الصحيح هكذا. في كلمة مقام إبراهيم عندنا أبو جعفر والشامي عدوها. صحح نسختك، اكتب جنبها كده في الحاشية عداها الشامي أيضا، الشامي وأبو جعفر وليس أبو جعفر فقط، عداها الشامي لأن الشامي عداها آية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. وفي سورة النساء اختلفوا في آيتين فقط، اللي هو قوله عز وجل أن تضلوا السبيل، ويريدون أن تضلوا السبيل، الكوفي والشامي عدوها آية، قال كوفي وشامي يعني كوفي وشامي عدوها آية، والباقون لم يعدوها. طيب واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، الشامي فقط اللي عدها آية وباقي العلماء لم يعدوها آية. وبذلك بيكون إن عندنا سورة النساء 175 آية في العد الحجازي والبصري، و176 آية في العد الكوفي، و177 آية في العد الشامي اللي هو بيشمل الدمشقي والحمصي. تمام كده؟ طيب عندنا سورة المائدة. سورة المائدة قال هي مدنية، إلا قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، قال نزلت بعرفات، قال يهودي عمر رضي الله تعالى عنه في كتابكم يا أمير المؤمنين آية، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر والله إني لا أعلم في أي مكان نزلت، في أي مكان نزلت بعرفات يوم الجمعة ولا ذلك عيد المسلمين. تلاحظنا إن عندما قال مدنية إلا، بمعنى كده إن هو اعتبر التعريف المكاني، لأنها نزلت الآية دي نزلت في مكة ولم تنزل في المدينة، لكن بالتعريف الزماني أنا أعتبرها كلها مدنية سورة المائدة. طيب فقال عمر، طيب قال وهي 120 آية كوفي، 120 آية كوفي، و23 بصري، و22 في عدد الباقون. يبقى هنكتب كده سورة المائدة بتساوي 120 آية، 120 كوفي، 120 كوفي، و123 بصري، و122 الباقون. الباقون معروف الباقون مين؟ الباقون غير الكوفي والبصري، يبقى نعتبرهم الحجازي والشامي. صح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحجازي 122 اللي هو المدن الأول المدن الأخير والمكي، وعندنا الشام أيضا بعدديه الدمشق والحمصي. الدمشقي والحمصي. طيب وقال اختلفا في 3 آيات، اختلف في سورة المائدة في 3 آيات. أسقط الكوفي أوفوا بالعقود، يعني أسقط معنى كلمة أسقط شباب لم يعدوها آية. لو واحد يحسب أسقط بمعنى إن هو أسقط من القرآن، لا، أسقط أي لم يعدوها آية، وباقي العلماء عدوها. وأيضا ويعفو عن كثير، يعني كلمة قوله عز وجل أوفوا يا أيها الذين أوفوا بالعقود، كل العلماء عدوها آية ما عدا الكوفي. وكلمة وأيضا قوله عز وجل ويعفو عن كثير، كل العلماء عدوها آية ما عدا الكوفي. عندنا كلمة فإنكم غالبون، البصري فقط الذي هو الذي عدها آية، وباقي العلماء لم يعدوها. لذلك تلاحظ أن عدد البصري هو زيادة، لأن الثلاث خلافات هو البصري عدها آيات، الثلاث اختلافات، والثلاثة هذه الثلاث اختلافات لم يعدها الكوفي. لذلك تلاحظ أن هو أقل العدد في سورة المائدة 120. تمام. ثم قال رحمه الله عز وجل سورة الأنعام. سورة الأنعام مكية، إلا قوله تعالى قل تعالوا أتلوا إلى آخر 3 آيات نزلت بالمدينة. وقيل قوله عز وجل قل لا أجد إلى آخر الآية. وقيل قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو قال أوحي، نزلت في عبد الله بن أبي الصرح آمنة وكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يملي عليه عزيزا حكيما، فكتب غفورا رحيما وشبه ذلك، فقال أنا كمحمد إن أوحي إليه فأوحي إلي وإلا فلا، فارتد ولحق بمكة وهو أخو عثمان. نلاحظ دائما إن الإمام الهذلي يأتي بالأحاديث بالمعنى ولا يأتي باللفظ. ثم قال هو قال ولحق بمكة وهو أخو عثمان من الرضاعة، فأحله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، أحله يعني استحل دمه. قال من لقيه فليقتله ولو كان معلقا بأستار الكعبة. قال فأحله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وأمر بقتله، فتشفع عثمان رضي الله عنه فيه. طبعا تشفع سيدنا، القصة تشفع فيه سيدنا عثمان، لكن الرسول أمسك في الأول على أساس أن أحد الصحابة يقتله، لكن لم يقتله. فلما لم يقتله أحد الصحابة عندما سكت النبي صلى الله عليه وسلم بايعه. قال ونزل قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره في قصة مالك بن الضيف وهو ابن الدخشم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال يا محمد أبلغك أن الله تعالى يأتي يوم القيامة والعرش على إصبع والكرسي على إصبع والسماوات على إصبع والأراضون على إصبع والخلائق على إصبع وبقي إصبع يقدس ويسبح، فاهتز المنبر. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قطعت محمدا ورب الكعبة. فقال يا مالك أنشدك الله، أبلغك في التوراة أن الله يبغض الحبر، أبلغك في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين وهو أنت. فغضب فقال ما أنزل الله على بشر من شيء. قال ولا على موسى. فقال ولا على موسى، فعزله اليهود عن رئاستهم، فنزلت الآية فيه. وهي 167 آيات حجازي. سورة ايه؟ الأنعام. يبقى سورة الأنعام، اكتب الأنعام بيساوي 176 حجازي. وست شامي يعني 166، 100 لا 167 مش 76، 167 بمعنى 167 يبقى 167، 167 آية حجازي، و166 شامي، و5 بصري يبقى 165 بصري، و4 كوفي يبقى 164 كوفي. لاحظ أيضا أن سورة الأنعام مثل سورة المائدة، علماء الكوفة أقل عدد فيها، تمام. يبقى احنا عندنا سورة الأنعام 167 في العد الحجازي، و166 في العد الشامي، بس هنا مكتوب 100، لحظة كده، مكتوب الشامي، عندنا الشامي والبصري، هو أخطأ هنا تقريبا والله أعلم. انتبهوا إن الإمام الهزلي هنا قال إن هي في البصري، إن هي في البصري 165 آية، وهي في المفروض 166 مثل العدد الشامي، مفروض 166 مثل العدد الشامي. يبقى احنا نصحح اللي أنا كتبته في النهاية. هو الإمام الهزلي كتبها كده، لكن التصويب بتاعها أنا أعدلها. تعديل، نخليها 166 بصري برضه، مع إن هو كتبها الإمام الهزلي كتبها. البصري 165، لكن الصحيح ان هي في البصري 166. سورة الأنعام في 176 آية في العد الحجازي، و166 في العد البصري والشامي، وفي العد الكوفي 164 آية. قال الاختلاف في 4 آيات، والنور اللي هو قوله عز وجل وجعل الظلمات والنور. الحجازي عدوها آية، وباقي العلماء لم يعدوها. بوكيل اللي هو قوله عز وجل لست عليكم بوكيل، إلا الكوفي فقط اللي عداها آية، وباقي العلماء لم يعدوها. كن فيكون، وإلى صراط المستقيم أسقطها الكوفي، والباقون عدوها. زاد أبو محرز عن المدني الأول طين. طب أنت خلي بالك هنا ان البصري في ال4 آيات اللي فيها خلاف، الشامي والبصري متفقين، الشامي والبصري متفقين. لانه ليه؟ لان هنا قال ان ظلمات النور عداها الحجازي، يبقى البصري والشامي اسقطوها. لست عليكم بوكيل، الكوفي اللي عداها، يبقى الشام والبصر ايضا اسقطوها. كن فيكون اسقطها الكوفي، يبقى الشام والبصر عدها. يبقى انت عندك الشام والبصر متفقين سوا، لكن تلاحظ ان هو في لما عد لما قال لما قال في العدد 100، هي 176 آية حجازي، وست شامي، وخمس بصري. هذا يعتبر خطأ، لان هي تعتبر 166 آية في الشامي والبصري. اللي معاه كتاب يكتب جنبها كده، ما يصححش في الكتاب، اكتب جنبها الصحيح ان هي 100، البصرة ايضا 166، عد سورة الانعام 166 آية. لا عليكم، لا عليكم أبو عبد الله. تمام. ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى سورة الأعراف اللي احنا نقوله ده دونوه، يعني من ناحية الخطأ في الطبع أو في المكتب أو سهو من الشيخ رحمه الله عز وجل أو يرجع لأي سبب، يعني المهم دونوه. سورة الأعراف هي مكية وهي 205 آيات، بصري شامي وست للبكو. يبقى احنا عندنا سورة الأعراف 206 في الحجازي والكوفي، و205 في البصري والشامي. يبقى اكتب سورة الأعراف بتساوي 206 حجازي وكوفي، و205 بصري وشامي. قال والاختلاف فيها أي في سورة الأعراف في 5 آيات، ألف لام ميم صاد، تعرف على طول دي عد كوفي. وقوله تعودون اللي هو مخلصي اللي هو ايه، كما بدأكم تعودون. يبقى احنا عندنا فاتحة سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، وقوله عز وجل كما بدأكم تعودون، الاثنين هاتان الموضعان انفرد بعدهما الكوفي، وباقي الباقون لم يعدوها. وقوله عز وجل له الدين اي مخلصين له الدين، ده عدها مين؟ البصري والشامي، اما الحجازي والكوفي لم يعدوها آية. وقوله عز وجل ضعفا من النار، لعذابا ضعفا من النار، وعلى بني اسرائيل هذان الموضعان انفرد بعدهما الحجازيون والباقون لم يعدوها. قال وذكر أبو محرز من أهل المدينة أنه عد المدني الأول يستضعفون وليس بجيد، وذكر أيضا يعكفون وليس بجيد. إذن الأربع مواضع اللي ذكرناها في الأول هي التي فيها الخلاف المعتبر. طيب هذا الكلام بالنسبة لسورة الأعراف. طيب سورة الأنفال، سورة الأنفال قال رحمه الله عز وجل هي مدنية، هي مدنية، وآياتها 176، 76 لا 77 فقط، قال 77 شامي وست، أيوة 76 يعني حجازي وبصري، حجازي وبصري تمام كده، هو 5 كوفي. يبقى نكتب سورة الأنفال بتساوي 77، نكتب الحجازيين الأول لأن هم المقدمين، 76 حجازي وبصري، شرطة 77 شام، شام ماشي مش مشكلة، الشام قدمنا عادي، و75 كوفي. ده الخلاف الورد في سورة الأنفال. بسورة الأنفال عدد آياتها 76 في الحجاز والبصري، و77 شامي، و75 كوفي. قال واختلافها 3 آيات، يغلبون اللي هو قول الله عز وجل عليهم فسينفكون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا عدا البصر والشام فقط، والباقون لم يعدوها. قال قوله عز وجل مفعولة، اللي هو هو الذي ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أسقطها الشاء الكوفي فقط والباقون عدوها. وقوله عز وجل وبالمؤمنين أسقطها البصري. تمام، أسقط كلمة أسقطها كما اتفقنا، كلمة أسقطها أي لم يعدونها آية، وعليكم السلام ورحمة. لكن باقي العلماء، كلمة أسقطها يعني لم يعدوها، عشان ما حدش يفهم كلمة أسقطها يعني أسقطها من القرآن، لا لم يعدوها آية، أما الباقون يعدونها. ننتقل إلى سورة التوبة. قال هي مدنية، إلا قول الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم حكمه بمكة، وهي 129 آية كوفي. سورة التوبة 129 كوفي و130 عند باقي العلماء، يعني عندنا العدد الكوفي فقط هو اللي قال إن سورة التوبة 129، وباقي العلماء قالوا أنهم 130 آية، وباقي العدد قالوا 130 آية. ليه؟ لأن الخلاف قال، نكتب الأول، نكتب التوبة بتساوي 129 كوفي شرطة 130 الباقون. طيب ليه بقى؟ قال خلاف في العد فيها وقع على 5 آيات، أن الله بريء من المشركين البصري انفرد بعدها. قال عدها المعلى من أهل البصرة، يعني عد البصري هو عد قول الله عز وجل أن الله بريء من المشركين، عدها البصري فقط، وأما الباقون لم يعدوها. وقوله عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين، عدها أيوب من أهل البصرة. وعذابا أليما اللي هو قوله إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما، عداد دمشقي فقط، وذلك الدين القيم عداد الحمصي فقط، وعاد قوم نوح وعاد وثمود، ده عداد مين؟ عداد الحجازي، والباقي لم يعدوها. لكن تلاحظ تلاحظ ايه؟ ان الكوفي هنا لم يعد فيها اي شيء، لذلك الكوفي هنا 129 آية فيها، والباقون 130. واضح الكلام يا شباب؟ يبقى احنا سورة التوبة 129 كوفي و 130 في عند باقي علماء العدد اللي هم الحجازيون والبصري والشامي. أما الموضوع اللي هو ذكره أن الله بريء من المشركون، هو ده اللي أثبته البصري. أما إلا الذين عهدتم ليس له علاقة بالعد البصري، لم يذكر. فقال سورة يونس قال هي مدنية، وهي 110 آيات شامي، و9 في عدد الباقين. بسورة يونس تساوي 110 شامي، شرطة 109 الباكون. قال يونس: مدنية وهي 110 آيات شامي وتسعة في عدد الباكون، واختلافها 3 آيات فقط. قوله عز الله الدين اللي هو دعوا الله مخلصين له الدين، ده عداه الشامي فقط، عداه الشامي. هو كتب دمشقي هو لأنه يعتبر الحمص شاذ، لكن هو الشام كله عداه سواء كان دمشق أو حمص. وقوله عزل وشفاء لما في الصدور أيضا الشامي فقط عداه آية. وقوله عز وجل لنكونن من الشاكرين الشامي أسقطها والباكون عدوها. يبقى تلاحظ إن الشامي هنا في زيادة، في زيادة للشامي في عد موضع واحد عن الباقين. يبقى الشام 110 والباقون 109 آيات، 109 آيات. عاوزين نكمل لحد نص القرآن النهاردة على الأقل. هنقف مثلا على سورة بني إسرائيل ونبدأ المرة الجاية من سورة الكهف، يعني تحملوا شوية عشان نكمل. احنا واقفين على ايه؟ سورة يونس. طيب سورة هود قال يا مكية وهي 123 آية كوفي وحمصي واثنان في الدمشقي. يعني هو اثنين في الدمشق، يعني 122 في الدمشق. والمدني الأول أيضا، وواحد في العدد المدني المكي، والمدني الأخير والبصريين. يبقى سورة، اكتب سورة هود بتساوي 123 كوفي وحمصي، 122 دمشقي ومدني أول، ومدني أول، ومية 121 مكي ومدني أخير وبصري، 121 مكي ومدني أخير وبصري. ده الخلاف الواقع في سورة هود من ناحية عدد الآيات. قالوا اختلافها في 7 مما تشركون كوفي وحمصي، اللي هو بريء مما تشركون، عداه الكوفي والحمص والباقون لم يعدوها. في قوم لوط تجادلنا في قوم لوط، عداها أسقطها البصر والحمص والباقون عدوها. كلمة سجيل اللي هو ايه؟ سجيل ومنضود، لا كلمة سجيل فقط، منضود مفروض منضود، هيرات من سجيل المنضود، لا الخلاف على كلمة منضود وليس كلمة سجيل. ممكن تكتب جنبها كده في الكتاب الخلاف على كلمة منضود. طيب هنا نشوف، قال سجيل عداه المكي والمدن الأخير وأسقطه منضود. وإنا لعاملون، في قوله عز وجل فما على مكانتكم كنا عاملون. قال وأيضا نفس الكلام، عداه المكي المدني الأخير، عداه إيه؟ إننا لم يعداه المكي، لم يعد أسقطها المكني المكي والمدني الأخير. أسقط، نعم. طيب قوله تعالى إن كنتم مؤمنون عداها، إن كنتم مؤمنين عداها الحجازي والحمص اللي هي خير لكم إن كنت بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، عداها الحجازي والحمصي والباقون لم يعدوها ولا يزالون مختلفين، أسقط الحجازي. طيب سورة يوسف قال هي مكية وهي 111 آية بلا خلاف. يبقى عندنا سورة يوسف 100 آية للجميع، سورة يوسف 100 آية للجميع، 111 يعني 111 آية لا خلاف في بسطها وجملتها، واتفقوا عليها. ثم قال سورة الرعد مكية في قول عطاء وابن عباس وسعيد بن جبير، وقال مقاتل والكلبي إلا آية قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، نزلت في عبد الله بن سلام بالمدينة. قال ابن عباس كذب ابن اليهودية، كيف يكون الآية نزلت فيه وهي كلها مكية؟ لأن فيها سجدة، وكل سورة فيها سجدة فهي مكية. الإمام الهزلي من ناحية الأحاديث أحيانا يأتي الأحاديث مضطربة وموضوعة ومكذوبة وضعيفة، والأصل أنها نزلت بمكة، وحكم هذه الآية في ابن سلام. قال قتادة بل نزلت مرتين وهي 34 آية كوفي. مية أربعة وتلاتين أربعة وأرب... كم؟ أربعة وتلاتين سورة الرعد مكتوبة 34 يا شباب، هل هي فعلا؟ طب افتحوا المصحف كده، سورة الرعد يوسف الرعد، لا مفروض 44. اللي معاه كتاب يصحح، هو كاتب هنا وهي 34 آية كوفي، لا هي 44 آية، 44 آية. أيوه لاحظ ان هو كتب 34 آيات كوفي، لا هي 43 آية في الكوفي، ويبدو ان الرقم انعكس عنده. قال وهي 44 آية، استغفر الله العظيم، انا قرأت خطأ صح. قال هي 43 آيات كوفي، نعم 43 آية كوفي، واربع حجازي يعني 44 حجازي، وخمس بصري يعني 45 بصري، وسبع شامي يعني 47. يبقى تكتب سورة الرعد بتساوي 43 كوفي. أربعة وأربعين حجازي، 45 بصري، 47 شامي. ده الخلاف الواقع في سورة الرعد، نعم 43 صح. ضاعت دماغه ما عادش مركز. ثم قال اختلافها 5 آيات، جديد والنور دول اسقطهم الكوفي، اللي هو خلق جديد، والظلمات والنور دول لم يعدهم الكوفي والباقون عدوها، والكلمه البصير والحساب اللي هو لا يستوي الاعمى والبصير ولا سوء الحساب، اللي هو دول عدهم الشام والباقون لم يعدوها. كلمة باب أسقطها الحجازي والباقون عدوها. يدخلون عليها من كل باب، يدخلون عليها من كل باب، الحجازي عدوها، عدها هي والباقون لم يعدوها. خمسة بتوقيتكم يعني 8 عندنا. او 8 عندنا 5 عندكم. 8 عندنا 5 عندكم تقريبا. طيب سورة ابراهيم قال مكية الا قوله تعالى لم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الى اخر 3 نزلت في آل بدر وهي 50 50 وآية بصري. يعني سورة ابراهيم 51 آية في العد البصري واثنان كوفي يعني 52 كوفي وخمس دمشقي. بتكتب سورة ابراهيم عليه السلام ابراهيم بتساوي 51 بصري 52 كوفي 55 دمشقي 54 بقى عندنا ايه 54 اللي هم مين اللي هو قال الباكون. والباكون دول مين؟ المدني، المدني الاول والمدني الاخير المدني. واختلافها في 7 آيات، اختلافها 7 آيات. النور، كلمة النور اللي هو قوله عز وجل إلى النور اللي هو عدها الحجاز والشام في الآية رقم 1، والآية رقم 5 إلى النور، وقوله إلى النور أيضا في الموضعين الكوفي والبصرة أسقطها والحجاز والشام عدوها. وقوله جديد الكوفي والدمشق والمدن الأول هم عدوها اللي هو إيه قوله عز وجل بخلق جديد. المكي والبصرة أسقطها وعدها الباكون. كوفي ودمشق لحظة كده بخلق جديد كوفي وبصري كوفي ودمشقي ومدن أول كوفي ودمشقي اللي هو قوله وبخلق جديد كوفي ودمشقي ومدن أول. طيب تمام كده. لا كوفي كوفي وشامي لأن الشامي سواء كان دمشق والحمص عدوها آية. وقوله عز وجل فرعاها في السماء أسقطها المدني الأول، أسقطها المدني الأول. والباكون عدوها آية. والليل والنهار أسقطها البصري وعدها الباكون. وقوله عما يعمل الظالمون أثبتها الشامي والباكون لم يعدوها آية. سورة الحجر تسعة وتسعين آية بدون خلاف، 99 للجميع. وسورة النحل قال يا مكية إلا قوله إن عاقبتم الآخر 3 آيات بالمدينة. وفي قصة وحشي وحمزة بن عبد المطلب لما قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذن من قريش به 70 سيدا. فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به قال واحد بواحد. وقال ابن خشنام المالكي قوله في الذين صبروا إلى قوله العلامة تذكر نزلت بالمدينة. وسورة النحل 128 للجميع، 128 آية للجميع مفيهاش خلاف. سورة الإسراء بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل هي مكية إلا قوله عز وجل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق إلى آخر 3 في قوله في قول الكلبي. وقتادة نزلت بالمدينة عند دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل أبا أيوب بالمدينة وهي 111 آية كوفي و10 عند الباكون. 111 في الكوفي ومية وعشرة يبقى سورة الإسراء 110 كوفي 111 الباقون. لا العكس، 111 كوفي، 111 كوفي اللي هي 111 مطافي. لا مش مطافي ده. و110 الباقون. اختلافها آية واحدة، سجدا اللي هو الآية 107 يعدها الكوفي. سورة ايه؟ الإسراء، سورة الإسراء. نعم، الموضوع للأذقاني سجدا، دي الكوفي الوحيد اللي عداها والباقون لم يعدوها آية. سورة الكهف ناخدها ونقف عندها. سورة الكهف قال يا مكية إلا قوله تعالى واصبر نفسك إلى آخر الثلاث، نزلت في قصة سلمان الفارسي وأصحابه، هي 105 آية في الحجاز، ب105 حجازي، و6 في رواية وكيع وابن شنبوذ عن الشامي. طب نشوف كده لحظة، الشامي 106 مظبوط، 106 اكتب 106 شامي، و7 في رواية الباقون عن الشام مش مشكلة الشام، و10 في الكوفي، 110 كوفي، 110 كوفي، 11 بصري، 111، 111 بصري. هنسرع شوية عشان الغرفة يمكن تغلق مرة ثانية. اختلافها 11 آية، وزدناهم هدى، أسقطها الشامي وعدها الباقون، إلا قليل مدني أخير هو اللي عدها والباقي لم يعدوه، ذلك غدا أسقطها المكي والمدني الأخير والمكي في رواية وكيع، وقوله أيضا قوله بينهما زرع، ومن كل شيء سببا أسقطها المكي والمدني الأول، فاتبع سببا ثم اتبع سببا فيهما عراقي، قوله عز وجل فاتبع سببا ثم اتبع سببا، الكوفي والبصري فقط اللي عدوها والباقون لم يعدوها، وعندها قوما أسقطها المدني الأخير والكوفي والباقي عدوها، المدني الأخير والكوفي. نعم صح، بالأخسرين عملا أسقطها الحجازي والباقي عدها. قال وروى الطيرائي بإسناد عن أبي الجهم أن الشام أسقط قد أسقط كلمة وزنا، هنا قال لم يذكر مصنف قبل ما لم أبدا. نعم لم يذكر لا تبيد هذه أبدا، لم يذكرها، لكن هو ذكر عدد الآيات الصحيحة. طيب نقف عند نهاية سورة الكهف، عند بداية سورة مريم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بمعالمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم، خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معذرة على التأخير.